الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحسفة في الفرج الحسفة في الفرج ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه مني فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى في آخر نومة نامها فيه. فصل: فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والديك والعموم. وسننه: غسل اليدين إلى الفرعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنكار وغسل صماخ الأذنين، وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. وفضائلهم بداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينمي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس وتقديم شقه الأيمن جسده الأيمن وتقليل الماء على الأعضاء. ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد جهر، وأعاد ما صلى قبله، وإن أثره بعد ذكره بطل غسله. فإن كان في أعضاء الوضوء وصابته غسل الوضوء أثره أجزاه. يقول: لا يحل للجنب دخول المسجد ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ ونحوه. لا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. فصل في التيمم: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال رحمه الله: يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة قسمان: أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشبة في الفرج، ومرأة في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ووجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه واغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. الآن لما فرق رحمه الله من نواقض الوضوء، يعني موجبات الوضوء، شرع في موجبات الغسل. وموجبات الغسل يعني الأشياء التي إذا اتصف بها وتلبس بها فإنه يجب عليها يغتسل. والغسل بضم الغين، هو تعميم الجسد بالماء لرفع الحاجة، هذا هو الغسل. وأما الغسل بفتح الغين هو مصدر غسل، يغسل غسلة إذا أصاب الماء في الموضع الذي وقعت فيه النجاسة. يجب الغسل من ثلاثة أشياء، موجبات الغسل ثلاثة أشياء: الجنابة، الجنابة. وأصل الجنابة من المجانبة التي هي البعد، ومنه قوله تعالى: والجار الجنب أي البعيد. وسمي الجنب بذلك لأنه يتباعد عن الصلاة وعن اللبس في المسجد ومس المصحف، ولذلك سمي جنبا. والجنابة تكون على قسمين، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة، سواء كان ذلك بجماع أو غيره. يعني متى ما خرج المني بلذة معتادة، سواء كان ذلك في نوم أو يقظة، فإنه يوجب الغسل. وقيد المؤلف خروج المني بلذة ما لو خرج من غير لذة، فإنه يوجب ما يوجبه البول، أغسل الموضع ولا حرج عليه، لابد أن يكون بلذة. والقيد الثاني أن تكون هذه اللذة معتادة، احترازا مما لو هزته الدابة، فلما هزته الدابة أو لدقته عقرب فإنه خرج منه المني، فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن الجنابة تكون بأمرين: إما خروج المني لذة معتادة في نوم كان يحتلم، أو في يقظة كان تهزه دابة، هذه لذة، وجد نشوة لذة ثم خرج منه شيء، هذه اللذة غير معتادة، إذ أن اللذة المعتادة لا تكون بهز الدابة ولدقة العقرب وما أشبه، حينئذ لا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه ما يجب من الوضوء، يجب عليه الوضوء ويغسل الذكر كما يغسله من البول. والثاني مغيب الحشفة في الفرج. الحشفة هي رأس الذكر، فمغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل. ويتعلق بمغيب الحشفة أحكام، منها أنه يحصن الزوجين، ثانيا يحل المرأة للذي طلقها ثلاثا، ثالث يوجب الحد، يوجب الحد. ويوجب التعزير بالنسبة للحائض ربما. مغيب الحاشفة يعني مغيب رأس الذكر في فرج امرأة، يوجب هذه الأشياء، يوجب الغسل ويحصن الزوجين ويحل المرأة الذي طلقها، يعني إذا زوجها راجل آخر وأدخل هذا القدر منه فيها خلاص حلت للأول. هذا شيء غريب. وأما قوله في الفرق يدل على أنه إذا كان في الدور فإن ذلك لا يوجب الغسل، قيل يوجب الغسل. ومر في منامه كأنه مجامر ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، احتلم ورأى أنه يجامع أهله ولما قام ليس هنالك بلل وليس هنالك مني ظاهر فإنه لا يجب عليه شيء. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نام فيه. إذا وجد بلل يابس ولا يدري احتلم من نهار أم من ليل فإنه أولا يعيد الغسل، يغتسل أقصد لأنه ما اغتسل، يغتسل. فإذا اغتسل أعاد الصلاة من آخر نومة نامها، لماذا؟ لأن الغالب أنه أصابه ذلك البلل أو خرج منه المني في آخر نومة النامة. فإذا كان قد نام بالنهار مرتين فإنه يعيد الصلاة من آخر نومة النامة ويأتي بالصلوات التي بين هذه النومة وبين غسله الذي اغتسل، يعيد هذه الصلوات كلها، لا يعيد الصلوات التي نامها في النومة الأولى أو التي قبل الأخيرة، لأن احتمال أن تكون من الأخيرة هو الذي يغلب، والأصل في الأحكام الشرعية أن تبنى على غالب الظن. ويدل لهذا الأصل يعني كونه من موجبات الغسل الجنابة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني فاغتسل سواء حصلت الجنابة بخروج مني أو في نوم أو يقظة أو كان ذلك بمغيب الحشفة في الفرج، وكل ذلك يوجب الغسل. ثم قال فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك وغيرهم. كان تلخص من هذا أن غسل الجنابة يكون بخروج المني في نومه أو يقظة إذا كان بلذة وتعالى. ذكرنا أن لذة طيب ليش؟ لا لذة قيد فيما لو خرج المني من غير له من غير له تعب أو فطور ما أشبه ذلك، أو لما بعض الناس إذا صوت الحمى خرج من المني هذا بغير لذة، قد يكون بلذة لكن غير معتادة كما هزته دابة أو لدقته عقرب، هذا لا يجيبه الغسل بل يوجب الوضوء وغسل الذكر من ذلك كله. الوجه الثاني مغيب الحشفة في الفرج خاصة، وقلنا تتعلق به أحكام منها أنه يجيب الغسل ويحصن الزوجين، مش بعد يجيب الحد ويحل المرأة المطلقة ثلاثة الذي طلقها أي واحد أنه يجب التعزيرة أو الضمان لشأن مناة الحال، ويجب تنصيف الطلاق تنصيف المهر، يعني المرأة إذا كان عقد عليها انتبه، إذا عقد على المرأة فإنها تستحق شطر المهر فإذا دخل بها وأدخل هذا القدر منه فيها. ولذلك قال صاحب الرسالة وتستحق الشطر، وهذا خطأ، وكان الواجب يقول إكمال الصلاة أن الشطر استحقته بالدخول بالعقد والشطر الثاني بمقيم الحشر فهي توجب كمال الصلاة لا توجب شطر الصداق، لأن قوله شطر الصداق توجب توهم أنها تستحق الشطر الأول منه، وليس كذلك، لأن الأول تستحقه بالعقل عليه. طيب، قال فرائض الغسل النية. فرائض سبق لنا جمع فريضة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، واضح؟ فعيلة بمعنى مفعولة هي مفروضة. أصل الفرض في لغة العرب هو القطع، أما في اصطلاح الشرع فالفريضة كل ما ليس به سنة، يعني ما وجب فعله آثم المكلف على تركه، هذا يقال له فريضة. فرائض الغسل التي لا يصح الغسل إلا بها النية عند الشروع، ينوي رفع الحدث الأكبر إذا كان جنابة أو حيضا أو نفاسا، أو ينوي استباحة ما منع منه الحدث الأكبر، أو ينوي فرض الغسل. هذه خيارات على المذهب، ينوي رفع الحدث الأكبر أو فرض الغسل أو استباحة ما منع منه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس عند الشروع. يجب النية عند الشروع. والفور الموالاة بحيث لا يترك العضو ييبس قبل الشروع فيه ما بعد. والدلك العرق، وهذا لم يقم بوجوبه إلا مالك كما قال ابن عبد البر رحمه. والدلك مقتضى الاحتياط، لكن ليس في الأدلة ما يوجب الدلك، لكن هو مقتضى الاحتياط والكمال. الإنسان وإن لم يكن واجبا وأدلته ظاهرة في الوجوب فإنه يفعل احتياطا. والعموم، العموم لا يقصد به العموم الوصولي، إنما تعميم الجسد بالماء، وهذا أهم فريضة، أهم فريضة النية وتعميم الجسد بالماء، هذا أهم شيء. قال لو اقتصر عليه صح غسل وفاته التسنن. والنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو اغتسل بنية التبرد والنظافة لم يحصل له بذلك غسل الجنابة ولا الحيضة ولا النفاس، بل له ما نوى، وليس له إلا ما نوى. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، كما أن غسل اليدين إلى الكوعين سنة في الوضوء فهو سنة في الغسل. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار هذا سنة. وغسل سماخ الأذنين السماخ هذا البارز، وهي الثقبة الداخلة في الرأس. وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها، غسل هنا أما فرغ من السنن شرع بيان الفضائل، والفضائل يدون دون السنن وهي المندوبات. وفضائله البداء بغسل النجاسة ثم الذكر. فضائل الغسل في الجنابة يبدأ بغسل الذكر وما حوله حتى يزيل آثار الجنابة. قوله النجاسة هو المذهب أن المني نجس، والإمام الشافعي يقول إنه طاهر، وكذا الإمام أحمد، وأما أبو حنيفة فيقول إنه نجس خفف فيه، والصواب مع من قال بالطهارة، أن ابن عباس قال إنما هو بمنزلة المخاض، استدل العلماء أنه كان الرسول يفركه ويصلي فيه، وكانت عائشة تفركه من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه، ولو كان نجسا لم يجزئ فيه الفرق، بل لا بد فيه من الغسل. وأما كونه كان يغسله أحيانا فهذا من باب التنظف، لأن المخاط والنخامة تغسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفارتها دفنها إذا كانت في المسجد، مع كونها ليست نجسة بالإجماع، دفنها يعني الستر عليها لئلا تؤذي الناس، فليس كل ما استقدره الناس باتباعهم وعرفهم يكون نجسا. أما عندنا استقدار تجنب للاستقدار والتجنب ليش؟ للنجاسة. الآن لو واحد تفريط يتقدر من ذلك ربما غضب غضب الشيء، صحيح؟ لا يجب ذلك أن يكون الشيء نجس. ثم هو أصل الآدمي، ولا يمكن أن يكون الآدمي أصله نجس، والآدمي طاهر حتى عند المريض، يعني داخل في قاعدة الكلية كل حي فهو طاهر، وكذلك حرقه ولعابه ودمعه وبيضه إلا المذرة. طيب، ثم قال ثم الذكر بغسل النجاسة ثم الذكر، وينوي عنده ثم أعضاء الوضوء مرة، كونه يغسلها مرة هذا فرض، لكن في الغسل إذا غسل أعضاء الوضوء مرة هذا مندوب، وتقديم شق الجسد الأيمن على الأيسر هذا مندوب، وتقليل الملاء الماء في الأعضاء بلا حد أيضا مندوب. والسنة جاءت بأنه يقلل الماء بحد، وهو أن الإنسان كان يغتسل بالصاع، فمن اغتسل بالصاع كان ذلك أكبر، ومن جاز ذلك فلا حرج. قال ومن نسي دمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، يعيد الغسل لأن الغسل لم يكن غسلا كاملا، ويعيد الصلوات التي صلى بهذا الغسل ولو كثر، وهذا لا غبار عليه. لكن إذا عرف بالوسواس أنه يغلب عليه النسيان يغلب عليه الوسواس، إنه لا يلزم أن يغتسل، وغسله ذاك يجزئ ولا إعادة عليه، لأن لا يفتح على نفسه باب الشيطان. الفقهاء عندهم قاعدة في الوسواس أنه يغتفر له ما لا يغتفر لغيره، لأن لا يتسلط عليه الشيطان. قال وإن أخره بعد ذكره تذكر أن في غسله نسي لمعة وتذكر ذلك ثم أخر الغسل وإعادة الصلاة، قال فإن كان في أعضاء الوضوء طيب، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله، وبالتالي بطلت الصلاة التي بنت على هذا الغسل. إن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزاء، يعني لمعة إذا كانت في أعضاء الوضوء وبعدين في غسل الوضوء تم، يعني زال اللمعة غلط، معلش. ثم قال رحمه الله مبينا بعض الأحكام المتعلقة بالجنب، قال لا يحل للجنب دخول المسجد، وذلك في قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، دل ذلك على أن الجنب يمنع من المكث في المسجد، لكن إذا عبر به أو أراد أن يأخذ منه شيئا، كأن يكون نسي عصاته فيه أو نسي عمامته فيه ولم يجد من يأتي بها إليه، فإنه يدخل ويخرج. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن دخوله وخروجه في حكم المرور، أما الممنوع هو المكث فيه. ولا قراءة القرآن إلا الآية ونحوها للتعوذ. أيضا الجنب ممنوع من قراءة القرآن إلا في نحو آية أو آيتين للاستدلال، هو بس أراد أن يستدل فيه بآية أو آيتين ولو أن يستدل. ويجوز ولا يجوز لمن لا يقدر على الماء البارد أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا يحتلم، فلا شيء عليه. يعني إذا خاف من استعمال الماء البارد في الليلة الشاتية ويخشى حدوث ضرر عليه وزيادته، لا يجوز الوطء، لا يجوز له الوطء لزوجته، بمعنى أنه ممنوع من وطء زوجته لما يلزم على ذلك من نقله من الغسل في الماء إلى التيمم. والتيمم الرخصة شرعت للعذر، وليس الوطء عذرا إلا أن يخشى الضرر بتركه، حينئذ له أن يقوم. واضح؟ الإنسان عليه وضع وهو بارد فرضه شنو؟ التيمم. الآن ما يطعش، ما يتحول من إيش؟ من الوضع للغسل. إذا تحول الوضع للغسل إذا كان حارم المذي بالليل وميت قال: إلا أن يحتلم فلا شيء عليه. إذا احتمل احتلم خلاص، فإن الاحتلام من موجبات ليش؟ موجبات الغسل، تعين الغسل عليه تعينا. والصلاة إن شاء الله على الدرس القادم باب التيمم.